لن تستطيع أن تقرأ. كن ممن قال الله فيه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا إخواني، إن لم نكن من هؤلاء الثلاثة، أن نكون من أصحاب القرآن، أو نقرأ حزب من القرآن، أو نستمع القرآن، والله نخشى على أنفسنا أن نكون ممن قال الله فيه وقال الرسول. بالله اسمع يا شيخنا. وقال الرسول يا رب. الرسول يدعو عليه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله العافية والسلام. يا إخواني، الإنسان إذا قرأ كلام الله عز وجل هو يتاجر مع الله تجارة. والعجيب أن هذه التجارة يا إخواني أخبر الله فيها أنها لن تبور. ما معنى لن تبور؟ يعني لن تضيع. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ومعنى لن تبور أي لن تضيع.